وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ والدمع يوم فالحاملات والقرى نحن أعلم بما فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا بسم الله والذاريات ذروا فالحاملات وقرا والسماء ذات الحوت إنكم لفي يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار down. بسم الله الرحمن الرحيم يا وما أدراك الله العظيم الفاتح.